يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي سؤال، أين سكن آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى؟ هل هي جنة الفردوس أم جنة الأرض؟ وهل هي مسألة خلاف بين العلماء؟ نعم، هذه مسألة خلاف، وهي الجنة التي سكن فيها آدم، لكن جمهور علماء أنها هي جنة عدن، كما قالت عليه: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فخرجه مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يدل على أنها جنة عدن من جهة الأول قول اسكن أنت وزوجك الجنة، والجنة عند الإطلاق يراد بها جنة عدن في النصوص، وصار علما عليها بالغلبة، كما يقال في سائر ما يكون علما بالغلبة حينما تقول المدينة هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول دل عليه الكتاب أي القرآن، فصار علما بالغلبة، فلهذا لا ينصرف إطلاق إلا إليها. كذلك قوله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، المعنى أنه هبط يعني هو وحواء عليه الصلاة والسلام هبطا إلى الأرض بعد أن كانا في الجنة. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وصفها بهذا، وهذا لا يكون إلا لجنة عدن، هذا لا يكون إلا لجنة عدن. ومن أدلة التي ذكرها أيضا أهل العلم ما رواه مسلم من حديث هريرة حديث حذيفة رضي الله عنهما أن الناس يستشفعون، وهذا ورد في أخبار كثيرة، لكن من ضمن هذا الخبر يستشفعون بالرسل، فيأتوا من ذلك أنهم يأتون آدم عليه الصلاة والسلام يستشفعون يستفتحون باب الجنة فيقولوا: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. وهذا واضح أو كالنص على أن المراد بالجنة التي أخرج منها هي جنة عدن. هنا قول آخر قالوا إنها جنة أخرى في الأرض ليس جنة عدن، والأظهر والله أعلم دلت عليها أدلة هو ما تقدم. وهذا من الأمور التي لا ينبغي أن يتكلف بالبحث فيها، وإذا اطلع على شيء من الخلاف ورأى كلام أهل العلم فلا بأس بلا تكلف في يعني الاجتهاد في ترجيح أحد القولين، لكن ما تقدم يدل على أنها هي جنة عدن.